الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، يعني بين يدي الدرس قبل أن أبدأ به كلمة لا بد منها تذكيرا لي ولإخوتي، لأن الأمة في كبوتها هذه لا يمكن أن ترتفع وأن تنبو عن هذه الكبوة العظيمة الشديدة إلا بقلوب صادقة وأعمال صالحة يتقبلها الله جل وعلا. أقول: لحمة صغيرة، مضغة ضئيلة، يدور عليها سعادة الأمة بل سعادة البشر أجمعين وشقاء البشر أيضا. الحياة الدنيوية والأخروية، سواء كانت هذه الحياة حياة طيبة هنية أو حياة خسيسة دنية، هذه المضغة إذا صلحت صلح كل شيء، وإذا فسدت فسد كل شيء. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب محل السعادة أو محل الدمار والشقاء على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا للقلب: إذا صلح صلح الجسد كله. القلب كالملك، والأعضاء جنود، وإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. إذا زهد الملك زهدت الرعية. إذا كان أمينا الملك أمنت هذه الأمة أو أمنت الرعية. دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على عمر بن الخطاب وفي حجره أموال كسرى يبكي بكاء شديدا، فقال علي: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: قوم أدوا هذه الكنوز والله إنهم لأمناء. فقال: يا أمير المؤمنين، زهدت فزهدوا، وكنت أمينا فصاروا أمناء. إذا صلح الملك صلحت الرعية، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد الملك فسدت الرعية، إذا سرق الملك سرقت الرعية، إذا زنى الملك زنت الرعية. ومن قبل قالوا: إن كان رب البيت بالدف ضاربه فشيمة أهل البيت الرقص. أقول: القلب له مكانة عظيمة جدا جليلة، يبينها قول الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي بما في قلوبكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مقياس الناس عند رب الناس القلوب، مقياس الناس عند الناس، أعني عند الناس، فأقصد عند الناس أي عند أراذل الناس، عند الأغرار منهم، عند سفهاء الناس. مقياس الناس عند الناس الوجاهة والسلطان والمال. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه، فمر عليهم رجل مليء غني وسيم قصيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترون هذا فيكم، هذا المليء الغني بالسلطان والوجاهة، ماذا ترون هذا فيكم؟ فقالوا رضوان الله عليهم: هذا حري به إذا تكلم أن يسمع، وأربأ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيس الناس بهذا المقياس. لكن تقدير الكلام، الصحابة الكرام يقولون لله، يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عند الناس حري به إذا تكلم أن يسمع، وإذا نكح أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. ثم مر بعد ذلك رجل رفض الثياب، بذل الهيئة، ضعيف نحيف فقير، فقالوا أو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترون هذا فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، حري به إذا تكلم ألا يسمع، وإذا نكح ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهم ليصححوا للأمة أن مقياس الناس وموازين الناس ومعايير الناس عند رب الناس غير مقاييس الناس عند الناس. قال على هذا الرجل وصف الثياب بذل الهيئة النحيف الضعيف الفقير هذا عند الله بملء الأرض من هذا. فمقياس الناس عند الناس المال، معك قرش يساوي قرش، إن كان معك مال تكلمت يسمع لك، إن نكحت ينكح لك يعني تقبل، إن نكحت وتقدمت تقبل، وإن شفعت تشفع ويؤخذ بكلامك لأنك من ذوي الوجهات من ذوي الرياسات من ذوي الأموال. لكن على الطريق المناقض على ما المرء يحب أن يصل إليه مقياس الناس عند رب الناس، مقياس الناس عند رب الناس طهارة القلوب نقاء القلوب، وهذه التي عزت بحق في هذه الأزمنة وهذه الآونة قلب واحد صادق، قلب واحد مخلص لنصرة الدين، أقسم بالله غير حانث وأقسم على قسمي قسما آخر، قلب واحد صادق مخلص لنصرة الدين مخلص لوجه الله جل وعلا، والله الذي لا إله إلا هو يجعل الله النصر على يديه. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم بما في قلوبكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمحص الناس بالقلوب. قال وأمره أن يتكلم مع الأسرى الذي في أيديهم، قال قل لهم ليست الأعمال ولا الجوار إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ففي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر، ضعيف نحيف فقير رص الثياب لكنه تقي نقي قلبه طاهر معمر بحب الله جل وعلا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. من الذي دفعه؟ أغرار الناس، سفهاء الناس، أراذل الناس الذين يقيسون الناس بالأموال والوجاهات. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبره، يستحي الله جل وعلا أن يرده خائبا إذا رفع يديه وقال يا رب قال الله لبيك لبيك، كما ورد ذلك عن البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان كأنه مدفوع بالأبواب، رف ضعيف فقير من الصحابة الكرام. لما كان في المعركة قالوا له يا براء الدولة علينا فأدعو الله جل وعلا أن يولينا ظهوره، فقام إلى الله جل وعلا وهو المدفوع بالأبواب رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله أبره، فرفع يديه وقال اللهم بحق لا إله إلا الله، أو قال كلمة نحوه اللهم ولينا ظهورهم اللهم واجعلني أول شهيد فيهم، وهو أشعث أغبر مدفوع بالأبواب دخل إلى المعركة فكان أول القتلى وكان رضي الله عنه وارضاه أول الشهداء، ونصر الله جل وعلا الأمة بدعائه وولاهم ظهور الكافرين بدعائه. رب أشعث أغبر يعلم الله بطهارة قلبه ونقاء قلبه وصدقه وإخلاصه لنصرة الدين بحق، فيقبل الله منه فيرفع الغمة عن الأمة اللهم ولينا ظهورهم فولاهم ظهورهم وجعله أول شهيد لأنه أشعث أغبر مدفوع بالأبواب تقي نقي القلب. لما رفع يده لله جل وعلا استحيا أن يرده خائبة، ربكم أعلم بما في نفوسكم أي بما في قلوبكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أبين لكم أن أعمال القلوب تسرع بالناس عن أعمال الجوارح بمراحل. يبيت الرجل ينام على سريره نائما بائسا غافلا ما يذكر الله جل وعلا، ما يقيم الليل، ما يستغفر بالأسحار، ما يصوم النهار، لكنه متقدم عند الله جل وعلا بنقاء قلبه وطهارة قلبه. في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فاشتعلت أعناق الصحابة على من يخرج هذا الذي من أهل الجنة ويشهد له بالجنة وهو بين أظهرهم يمشي على رجليه أمامهم. فخرج الرجل فجاء مرة أو ليلة ثانية أو يوما آخر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل وكان من الصحابة من له الهمة العالية في التقدم على أقرانه في العبادة لله جل وعلا عبد الله بن عمرو بن العاص. فذهب إلى الرجل يكشف عن أعماله فقال بيني وبين أبي ملاحاة وأردت المبيت عندك، قال تعال، فأكرمه وبات عنده. فلما أرخى الليل سبيله قام عبد الله بن عمرو يترقب هذا الرجل يقيم ليله ويستغفر سحره وتتورم قدماه تعبدا لله، لأن الله شاهد له بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالجنة من قبل الله جل وعلا وهو يمشي بين أظهر الناس، فما وجده قائما. قال عله في ظمأ الهواجر يصوم النهار، وصوم النهار لا عد له، فقام في النهار ينظر الرجل صائما أم لا، لأن الصيام لا عد له، يوما واحدا في سبيل الله يقيم الله 70 عاما أو 70 خريفا من النار، فقام في النهار فلم يجد ذلك، ولم يجد الرجل صائما، وبات ليلة ثم ليلة ثم ليلة، فتعجب الرجل. فقال عبد الله بن عمر: اسمع يا هذا، والله ما كان بيني وبين أبي مشاح، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم اليوم أو الليلة رجل من أهل الجنة، فأردت أن أرى عبادتك، ماذا تفعل ليشهد لك بالجنة؟ انظروا الأعاجيب، واعلموا أن المسألة مسألة قلوب، وأن الله جل وعلا يكشف عن القلب فيرفع المرء بقلبه أو يخفضه ويجعله في السفول، والعياذ بالله. والله لله ما أعظم الله، وما أعظم نقاء القلب، وما أطهر نقاء القلب، وما أحسن وأجمل نقاء القلب. قال الرجل: والله ليس مني كثير صلاة ولا صيام، ولكني ما أبيت ليلة وأكتنز أو أحمل لأحد في قلبي شيئا. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يعلم أن المسألة مسألة قلوب: والله هذه التي لا نقدر عليها. انظروا بنقاء القلب، بطهارة القلب، مع قلة الصيام، مع قلة الصلاة أو النافلة، مع قلة الصدقة، مع قلة العبادات أو عبادات الجوارح، جعله الله مقدما على أقرانه من الصحابة، بل يشهد له وهو حي يرزق بين أظهرهم، يشهد له بالجنة لطهارة قلبه. ما أعظم طهارة القلب، ما أحوجنا لطهارة القلب، ما أعظم الصدق والإخلاص واليقين مع الله جل وعلا. أعجب من ذلك رجل قتل 100 نفس، كفيل بمعصية واحدة، بقتل نفس واحدة، أن يقتص منه فيقتل، أن يعذب في نار جهنم كما قال ابن عباس: لا توبة لقاتل. وحتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الرجل في فسحة من دينه حتى ما لم يصب دما حراما. مفهوم المخالفة إن أصاب دما حراما لم يجد فسحة في دينه، يعني هو في الآخرة من الخسران بمكان. قتل 100 نفس، 100 نفس، ثم بعد ذلك كشف الله عن قلبه فوجده صادقا تائبا راجيا رحمة ربه جل وعلا، نقيا طاهر القلب، فمسح الله كل هذه الأعظام والجبال من المعاصي. قتل 100 نفس بعمل صغير دقيق جليل، هذا العمل هو أنه سأل العالم: هل لي من توبة؟ قال: نعم لك من توبة، اذهب لأرض كذا فإن لك فيها توبة، أو في أناس هناك يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب الرجل فمات، قبض قبل أن يصل إلى هذه الأرض، فاختصمت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قالت ملائكة العذاب: استحق النار، قتل 100 نفس، نفس واحدة تكفيه أن يكون في نار جهنم، على قول بعضهم أن يخلد في نار جهنم إن كان مستحيل لنا. فقال: 100 نفس تكفيه بنار جهنم. قالت ملائكة الرحمة: تاب إلى ربه وأناب وجاء تائبا راجيا رحمة ربه جل وعلا. قالوا: قتل 100 نفس ولم يتب، وحقا بالجوارح لم يتب، لم يرفع يده تائبا إلى الله جل وعلا، لكن ربك ينظر إلى القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن الله لا ينظر إلى جمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: أعمالكم، بالنص أعمال القلوب وأعمال الجوارح تبعا، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم. فنظر الله إلى قلب هذا الرجل فوجده تائبا صادقا خالصا نقيا لله جل وعلا. تنظروا إلى عظمة نقاء القلب وما يفعل الله من الأعاجيب لنقي القلب التقي. أمر أرض التوبة أن تقترب، وأمر أرض المعصية أن تبتعد، ثم يعني أمر ملكا يأتيهم على صورة رجل يفض النزاع ويحل الإشكال. قال لهم: قيسوا بينه وبين الأرض التي صار إليها، إن كان أقرب لأرض التوبة فهو من أهل التوبة، وإن كان أقرب إلى أرض المعصية فهو من أهل المعصية. فأمر الله الأرض بنقاء قلبه وكشف عن قلبه فوجده صادقا. أنا ألمح بهذا لا أسردها لنتسلى بها، لأبين لكم العطب، أي ما نحن فيه من عطب، وأن الأمة لا يمكن أن ترتفع من كبوتها إلا بنقاء هذا وبالصدق والإخلاص بهذا مع الله جل وعلا. هو الصادق مع الله يفعل له الله جل وعلا الأفعال، نحل الكرامة والنصرة القلوب. فلما كشف الله عن قلبه ووجده صادقا أمر الأرض أن تبتد، معجزة كرامة من الكرامات، لمن صدق قلبه، طهر قلبه، نقي قلبه من الدغل والحسد والكبر والعجب، كل ذلك الله جل وعلا ينظر إلى القلوب، فإن وجد قلبا صادقا طاهرا قابل هذا العبد الذي هو من أصحاب القلوب الطاهرة. أعجب من هذه القصة، بل أعجب منها بمراحل، قصة امرأة كما في الصحيحين تضاجع كل ليلة الرجل. انظروا لنقاء القلب كيف إذا كشف الله جل وعلا عن قلب صادق طاهر مخلص له، كيف يزيل كل المعاصي وإن بلغت عنان السماء. أقسم بالله لو كانت جمال تشم الشوامخ عظام يزيلها الله جل وعلا بعمل صغير جليل، قطاع القلب. هذه المرأة من بني إسرائيل كانت تزني كل ليلة تضاجع رجلا، وركبت على هذه المعصية معصية أخرى، ألا وهي أحسن كانت تأكل من فرجها، يعني تزني وتأكل من هذا المال. كيف تكون هذه المعصية معصيتين؟ أحسن، أكلت حراما من فرجها وزنت كل ليلة تضاجع رجلا، ثم بعد ذلك رأت كلبا في آخر عمره. انظروا، لأن الله جل وعلا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم بما في قلوبكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صالح تقي طاهر القلب، وإن بذل كل نفسه في المعاصي فإن الله سيختم له بالصالحات، لعلمه بأن هذا القلب طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلم الله من طيب قلب هذه المرأة ونقاء قلب هذه المرأة وطهارة قلب هذه المرأة لما وجدت الكلب بلغ العطش منه ما بلغ، فبعدما سقيت هي سقت هذا الكلب، فشكر الله لها هذا العمل، وتقاطرت ماء السقيا على جبال الزنا فهدمته، جعلته كثيبا مهيلا. هذا عجيب، إن الله جل وعلا بعمل بمثل هذا، هذا العمل سقيا كلب يعني ما يساوي حسنة واحدة بعشر حسنات، والزنا من الكبائر، وتزني كل ليلة وتضاجع كل ليلة الرجل وتأكل مالا حراما فوق هذه المعصية، وحسنة واحدة تجب كل هذه المعاصي، والله هذا مآله كله للقلب، لأن رقة القلب ونقاء القلب وطهارة القلب الله يزني الناس بها. أما رأيتم ولم يأتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير في الرقة والتوكل والنقاء لله جل وعلا، فلما علم الإخلاص من قلبها وعلم الصدق من قلبها قلب الموازين، كل جبال هذه المعاصي انقلبت إلى حسنات، وأخذت المرأة بحسنة واحدة مع نقاء قلبها الجنة، وختم لها بالأعمال الصالحة. أعجب من هذا وأعجب من هذا رجل مؤمن أو مسلم عاث في الأرض فسادا، فقام إلى ربه يحاسبه، فقام إلى الميزان والكفتين، فوجد كفة السيئات فيها سجلات بلغت كأنها بلغت عنان السماء، وما وجد في كفة الحسنات شيئا، فنظر أيمن منه فلم يجد إلا ما قدم من سجلات المعاصي، ونظر أشأم منه فلم يجد إلا النار، فقال قد هلك، واستيقن الهلاك. فقيل له لك عندنا شيء، فقال وما لهذا الشيء يفعل هذه السجلات؟ قيل لا ظلم اليوم، لك عندنا بطاقة، فأخذ البطاقة، هذا حديث مسند الإمام أحمد بن محمد، فأخذ البطاقة فوجد فيها لا إله إلا الله. هذا محل الشاهد ليبين لكم أن الفارق عند الله جل وعلا طهارة القلب ونقاء القلب. حب أشعث أغبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل يخرج عليكم من أهل الجنة لنقاء قلبه. هذا أيضا كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، عيسى رسول الله أو عيسى كذا، تنسبوا لله صح؟ ماذا يقول المسلمون؟ لا إله إلا الله بالتوحيد. كل مسلم على وجه الأرض ووجه البسيطة يقول لا إله إلا الله، ثم يأتي الرجل يوم القيامة البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يبقى كل مسلم له إيش؟ بطاقة. وكل مسلم عاصي يستحق النار له بطاقة. هل يفوز مثل ما فاز هذا الرجل؟ لا والله، الفارق بينهما بعيد. فأخذ البطاقة فوضعها في الكفة، فرجحت هذه الكفة على كفة السجلات الجبال العظام من المعاصي. لما؟ بطهارة القلب، بنقاء القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن أتتنا المصائب فترة، إن أتتنا البلايا فترة، فاعلم أن الطامة من هنا، لسنا صادقين مع الله جل وعلا، لسنا مخلصين لنصرة الدين. لسنا نعمل لله. أذكر نفسي لأني أول الناصحين لنفسي وأعلم من نفسي ما لا تعلمون، والله يخفي عنكم ما لا تعلمون، وستر الله مرخى على كل واحد منا. أعلم من نفسي وأذكر نفسي أني لو وقفت أمام ربي فسألني عن النعائم التي أعطاني إياها وماذا عملت للدين، النتيجة إن لم تكن ثالث مليون فأنا الهلاك قريب مني. وكل منا لابد أن يقول ذلك، وكل منا إن صدق أسأله سؤال، من منا قام ليلا فقال أنا وقف لله، وقتي لله، مالي لله، عملي لله، ما أريد إلا الله، فأنا بالله ولله ومع الله. أحد منا فعل ذلك ثانية واحدة؟ والله لو منا صادق فعل ذلك ليلة واحدة ثم رفع يده في هذا الوقت، لأن هذا وقت إجابة، وقت صدق مع الله جل وعلا، والله النصر يأتي على هذه الأمة، لأن طهارة القلب ونقاء القلب مع رفع اليد بالصدق الله جل وعلا ينصر هذه الأمة. البطاقة مع رجل قال لا إله إلا الله وكل مسلم يقول لا إله إلا الله، والفرق بينهما أنه بصدق قلب وإخلاص مع الله جل وعلا. ولذلك عقب ابن القيم قال كل يصلي ويصطف خلف الإمام، والإمام يقرأ وكل مستمع، وكل يقرأ الفاتحة، وكل يسبح، وكل يسجد لله جل وعلا، نفس الحركات، حركات الجوارح، نفس القراءة. والفرق بين مصل وآخر كما بين السماء والأرض، ما الذي فرق بينهما؟ طهارة القلب وصدق القلب وإخلاص القلب مع الله جل وعلا. أيضا إن كان مقياس الناس عند رب الناس القلوب، ومقياس الناس عند الناس أقصد أراذل الناس وسفهاء الناس وأغار الناس المكانات والوجاهات والأموال، فإن محل الكرامة أيضا القلوب. الله جل وعلا لا يكرم إلا صاحب القلب النقي التقي الطاهر. الله جل وعلا لما نظر في الناس عربهم وعجمهم فمقتهم، واختار واصطفى العرب لأنهم أطهر قلوبا من العجم، ثم بعد ذلك اصطفى منهم كنانة، ثم اصطفى بني هاشم لأنهم أطهر قلوبا، ثم نظر في قلوب بني هاشم فلم يجد أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله لمحل كرامته ورسالته، فجعله خاتم النبيين بل أفضل الرسل وأكرم الرسل عليه جل وعلا بطهارة قلبي ونقاء قلبه. وأيضا لما أراد الله جل وعلا أن يصطفي صحابة رسول الله، الصفوة الصحبة التي تنصر هذا الدين وتحمل الدين على أعناقها، يصل إلينا غضا طرية لما نظر الله إلى القلوب. إليكم في سنن الدارمي عن ابن مسعود بسند صحيح قال من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن مات، يقصد من؟ بنو إسرائيل، يقصد صحابة رسول الله. فعليكم بصحابة رسول الله، ما العلة؟ قال فإنهم أطهر قلوبا. هذه أهم العلل التي جعلت الله جل وعلا، والتي نظر الله فيها للصحابة ليصطفيهم، أطهر قلوبا، أخلص قلوبا، أنقى قلوبا، أصدق قلوبا مع الله جل وعلا، لأنهم أطهر قلوبا، أحسنهم خلقا، أعمقهم علما. العلة الأكبر هي القلب، لأن بالقلب يتبع الباقي. القلب الطيب السليم يحسن به الخلق، القلب الطيب السليم يأتي به العلم، كما قال ابن عباس والله يؤتى المرء الفهم بإخلاصه وسنيته، يعني بما في قلبه من طهارة ونقاء. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، إن يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أبو بكر أفضل البشرية على الإطلاق سوى الأنبياء، وأفضل صحابي أو أفضل ملازم لنبي هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كفى فخرا بأبي بكر أن يذكره الله جل وعلا بصيغة الجمع في الكتاب العزيز، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أولو الفضل المقصود بها أبو بكر، الله جل وعلا يخاطب أبا بكر بصيغة التعظيم. ما الذي جعل لأبي بكر هذه المكانة؟ ما أرفعها من مكانة؟ ما أعظمها من مكانة؟ ما السبل التي اتخذها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليرتقي إلى هذه المنزلة؟ والله لو وضعت إيمان الأمة في كفة، ووضع إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في كفة، لرجحت كفة أبي بكر، لأنه كان وسيما قسيما ذوي مال من أغنى الصحابة، له السلطان والوجاهة عند الناس. هذه هي العلة؟ لا والله ما كانت ذلك. العلة عند الله جل وعلا أنه كان أطهر قلبا وأعمق علما وأحسن خلقا. الذي يدلك على ذلك الحديث الموقوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قال رضي الله عنه وأرضاه والله ما سبق أبو بكر هذه الأمة بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، محل الكرامة في القلوب، محل النجاة يوم القيامة الخلود، يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بمال وفير، بذرية عظيمة، بجمال، بسلطان، بجاه. لا والله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلوب، القلوب، القلوب هي الميزان وهي المعيار عند الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وأن يصفي قلوبنا ويجعل قلوبنا صادقة مخلصة مع الله جل وعلا، لتتنزل الرحمات وترتفع البلايا من على هذه الأمة. إن شاء الله نبدأ درس متجددا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. ختمنا الجزء الأول والثاني بفضل الله علينا، وكان آخر الكلام في الكتاب الأول والثاني الكلام عن القرآن. يعني هو البداية في الكتاب الثاني الرحمن على عرش استوى، العلو والاستواء والفرق بينهم. فمش هبدأ بيه اليوم، لكن هأراجع معكم تشغيلا للذهن الكلام عن القرآن. القرآن كلام الله غير مخلوق، تعتقدون هذا؟ إما أدلل لكم فأطلب وجه الشاهد والاستدلال ومحل الاستدلال، أو أنتم تدللون وأنا أتكلم عن محل الشاهد. أنا أشرح هذه وجه الدلالة في هذه الآية فقط، وبعدين أنا أعطي الأدلة وأنتم تجيبوا وجه الشاهد. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا وجه الشاهد أو محل الشاهد، كلم الله، الفعل المضاف إلى من؟ فالله هو الفاعل. ثم أكد بالمصدر، مفعول مطلق مؤكد بالمصدر كلمه، قال تخيلا خلقا ولا قال تكليما؟ تكليما. فأكده بالمصدر، هذا مفعول مطلق مؤكد للنوع، مؤكد للنوع، والنوع هنا المبين هو الكلام. وكلم الله موسى تكليما، فالله جل وعلا هو المتكلم والسامع هو موسى عليه السلام. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا دليل على أن القرآن كلام الله، أو أن الله متكلم، أو أن الكلام صفة من صفات الله. وجه الشاهد وكيفية الاستدلال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إضافة أعيان وإضافة معاني، واحد يكمل بقى. حتى يسمع كلام الله، الكلام مضاف إلى الله جل وعلا، والمضاف إلى الله نوعان: أعيان ومعاني. إضافة الأعيان مثل أحسنت، هذه الكعبة عين قائمة بذاتها ولا أحد مقيمها؟ قائمة بذاتها، نعم. طب الإضافة هنا إضافة مخلوق لخالقه ولا إضافة صفة للموصوف؟ إضافة تشريف. طيب عيسى روح الله. الآن إحنا أصلنا أصل إن المضافة إلى الله جل وعلا نوعان: أعيان وإيش؟ ومعاني. طيب الروح معنى ولا عين؟ الروح قائمة بذاتها، الروح ما تؤخذ على حنوط والملك يسحبها وتعلق في الشجرة، عين، هي عين قائمة بذاتها. يبقى عيسى روح الله مضاف إلى الله إضافة تشريف. أحسنت، أحسنت ما شاء الله. طب الإضافة الثانية إضافة إيش؟ كلام الله. أحسنت، كلام الله الكلام. وجدتم كلاما يمشي أمامكم ترونه وتسلمون عليه، عينا قائمة بذاتها، معنى الكلام معنى. قال: وعزة الله لأفعلن كذا وكذا، صفة للموصوف. وقدرة الله، رحمة الله، كرم الله، عطاء الله. اللي نقدر نقول ان عطاء كله مفعول مخلوق، مخلوق. هل احسن تدخل في هذه؟ احسن. طيب في ادله ثانيه على ان القران كلام الله جل وعلا؟ احسن، اضافه الكلام الى الله جل وعلا، يبقى اضافه الصفه الى موصوف. طيب ماذا قالت المعتزله عن القران؟ طب ما الشبهه التي اوردوها؟ احسن، هذه الشبهه العقليه. قالوا: ان قلتم ان الله يتكلم فقد شبهتم الخالق بايش؟ المخلوق، لان كل متكلم له ايه؟ مخرج، مخرج. يبقى اذا شبهتم الخالق بالمخلوق وقلتم ان لله مخرج، فم مثلا يتكلم به. طيب كيف تردون عليهم اثرا ايها الذين تعتقدون ان القران كلام الله جل وعلا، وان ربكم قد تكلم بهذا القران وسمعه جبريل ونزل به الى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تردون عليه؟ الآن هو يقول: الله خالق كل شيء. طيب أنا أقرب لكم المسافة، اللغز كله في شيء، خلاص؟ فهتعرفوا تحلوها، هتبقى سهلة. في آية تانية تخليكم قال: فلما رأوه عرضا ممطرهم، قالوا هذا عرض ممطرنا إلى آخر آية، فقال: يدمر كل شيء بإيه؟ فأصبحوا لا يرى إلا خلاص مساكن ما دمرت، مع ان الله لا يقل تدمر كل شيء دي. وشيء يدخل فيه المساكن ولا ما يدخل، يبقى معناه الشيء هنا كل شيء صالح للتدمير. فهمتم نفس الامر؟ لكن انا اقول الان كل شيء قابل للتدمير تدمره، ها على نفس السياق. يبقى كل شيء قابل للخلق هو ايش؟ مخلوق. مفهوم؟ احسنت. طب الرد عليه نظرا، السماوات تتكلم، قالت اتينا، فكيف تتكلم؟ اين لسان السماء؟ هل هو المخرج من السماء؟ ها الاعجب منه ايه؟ النار. النار ايش قالت في القرآن وفي السنة؟ قالت اكل بعضي، قالت جعلتني ليش المتكبرين. في حاجة ثانية رد عليهم؟ اذا فالخلق نتكلم، نعم، ولا نرى لهذه ايش مخارج. طيب انتوا اتيتم باصل المسألة، كيف تستدلون بها الان؟ اتيتم بالاستدلال صح، باصل الاستدلال، كيف تستدلون؟ لا يستلزم من الكلام ايش؟ وجود المخرج. فان لم نعرف للمخلوقات مخارج في كلامهم ولم نعرف كيفية الكلام، فمن باب من الخالق الذي لا يعلم كنه ذاته جل وعلا، فلا تعلم صفاته. مفهوم؟ يبقى ده اسمه قياس الاولى. فان كانت مخلوقات لا نعلم كيفية تكلمها، فكيف بالخالق الذي لا يمكن ان نعلم كيفيته جل وعلا؟ مفهوم؟ احسنتم. لفظي بالقرآن مخلوق. طيب هو عامة المسألة على جزئين، مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. قال بعضهم لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن عين كلام الله وعين كلام المخلوق، عين كلام الخالق وعين كلام المخلوق. من قال هذا؟ أحسن. كل كلام في الأرض كلام، كل كلام سب والشتم وقبيح الكلام ينسب والعياذ بالله، وكل كلام في الأرض كلام سواء عليه نثر أو نظام. مين قال كده؟ كافر أهل السنة والجماعة. من كافر أهل السنة والجماعة؟ ابن عرف النكر، هذا من أكثر أهل الأرض. هذا الرجل لغاية الصوفية يعظمونه وهو من أكثر أهل الأرض. هذا الذي يقول بالاتحاد والحلول. فدي هي مسألة اللي لا نرد عليها. لكن لفظي بالقرآن مخلوق اختلف السلف فيها. الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيره يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيش؟ فهو كافر. ماذا قال البخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة والبيهقي ومسلم؟ ماشي أحسنت. يبقى أنت بتؤصل علميا الآن. هذه الكلمة لا تقول مبتدعة، لكن تقول كلمة مجملة. ونحن أصلنا في اعتقادنا أن الكلام المجمل الذي ينسب إلى الله إيش تفعل فيه؟ ننفيه. طب نثبته. يبقى لا ننفي ولا إيه؟ ولا نثبت، لكن إيش نفعل معه؟ نقول ما تقصد. إن كان القصد صحيح فالكلام صحيح، وإن كان القصد باطل فهو يبقى لفظ بالقرآن مخلوق، هذه لفظة مجملة. فنسأله ما قصده؟ قال قصده بالقرآن فهو إيه؟ كافر، لأنه يقصد أن القرآن مخلوق فيكفر. إن كان قصده صوتي ونبراتي وفعلي وكذبي وتلاوتي فهذا حق على حقيقته، وعندنا أدلة على ذلك تثبت أن كل الأفعال هذه مخلوق. أولا القرآن كتب في اللوح المحفوظ وسطر، سطر هذا التسطير كان مخلوقا أم لا؟ كان مخلوق. مين اللي كتب؟ كتاب مسطور في رق، والرق مخلوق صح ولا لا؟ في رق منشور وسطر كما في الصحيحين. لما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقلم نفسه الذي كتب القرآن مخلوق. كذلك التلاوة، أنت تتلو بلسانك ولسانك مخلوق، أطل ما أوحي إليك من الكتاب. والتلاوة هذه الفعل والكسب مخلوقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد فيه إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه بفعله وكسبه وإرادته، فهذه إيش؟ مخلوقة. ماشي. فالأفعال هذه الاختيارية للعبد مخلوقة. فلفظي يعني أقصد فعلي وكسبي من اختياري هذا مخلوق. مفهوم ولا لا؟ ومشيئتي مخلوقة. أما الكلام نفسه الرحمن الرحيم الرحمن على عرش استوى هذا ليس مخلوق، هو كلام الله جل وعلا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ أيضا القلوب تاع القرآن والصدور تحفظه صح ولا لا؟ تحفظ ولا ما تحفظ؟ وهذه الصدور مخلوقة أم لا؟ مخلوقة. والقلوب وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك المخلوق، هذا على قلبك لتكون من المنذرين. فالقلب أيضا مخلوق. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب نرجع لكلام هذا فرق من لفظ في القرآن مخلوق. يبقى لفظ الجملة المجملة لا ننفيها ولا نثبتها من أصل اعتقادنا، لكن نسأل ماذا تقصد. في أحد فينا بمثل آخر على الكلام المجمل أننا نواجهه بهذه القاعدة الأصيلة الاعتقاد؟ هل الاسم هو المسمى؟ استنى، هل الاسم هو المسمى؟ لا، شفناها، هذه كلمة مجملة لابد لها من إيش؟ من إثبات. أنا أقول لكم مثل آخر، السؤال عن إيش؟ عن الجهة. نقول كلمة الجهة هذه إيش؟ مجملة، لا ننفي ولا نثبت. حتى نقول تقصد بالجهة العلو فهذا حق، تقصد بالجهة كل مكان أو الكلام تصفيه هذا بطل. في شيء آخر من صفات الله أيضا نقول هذا مجمل لا نثبت ولا ننفي حتى لا نتأول على الله. هل لله أذن؟ هل يمكن للإنسان أن يصف الله بالأذن؟ طب هل ينفيها؟ لا، لأنه لم يرد دليل لعل لله أذن لا نعلمها، صح ولا لا؟ فلا ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه أيضا مجملة ناقص عنها، نثبت ولا ننفي، مفهوم؟ طيب قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر. كافر هنا أعني بها أنه يخرج من الملة، صحيح أم خطأ؟ أحسن، هذه القاعدة الرصينة اللي لابد أن أعتقد. أولا القول والفعل، والقائل والفاعل، حتى لا ليس بكافر كده، ده أتى بكفر وتتوفر الشروط. أحسن، ولذلك احنا قلنا الذي يريد أن يكفر أحد له قواعد معينة وترتيب معين. أولا يثبت أن الفعل أو القول بالكتاب والسنة أنه إيه؟ كفر. دي أول خطوة لابد يعملها المجتهد عشان يكفر. الثاني ينظر في حال القائل والفاعل، صح؟ توفرت فيه الشروط، عنده الأهلية الكاملة، فاهم الكلام، ينطق بكلام رصين مش مخمور مش معمى عليه، خلاص، وانتفى عنه الموانع، مش جاهل، ما عندوش شبه بمثل هذا. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فأقول هذا إيش كافر. يبقى أصل الكلمة قول الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أي فعل كفر أو قول كفر، ولا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ماشي؟ طيب ماذا قالت الكلابية عن كلام الله؟ خالف الكلابية أهل السنة والجماعة، واتفقت الكرمية مع أهل السنة والجماعة في أمر واختلفت معها في أمر. الكرمية اتفقت مع أهل السنة والجماعة في القرآن. إيه الاتفاق؟ محل الاتفاق إنه هو صفة من صفات الله لله عز وجل، إنه كلام الله لله عز وجل تكلم به، خلاص، ويتعلق بمشيئته. ده اتفاق مع أهل السنة والجماعة، واختلفوا معهم في محل آخر اللي هو المكتسب. يعني ايه مكتسب؟ يعني هذه الصفة حادثة لم تكن لله جل وعلا، صح؟ طيب ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن القرآن؟ هو رد على الكرمية. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الكرمية، قال هو قديم النوع آحاد الأفراد، يعني هي أصلا ايش؟ ولذلك احنا ضربنا مثل، لو دخل رجل فوجد رجلا ساكت ومرة ثانية ساكت وثالثة ساكت، هيقول ده أصم أبكم. مثلا في الرابعة وجده يتكلم، سمع كلامه، ماذا يقول عنه؟ وتكلم وقتما شاء، صح؟ يبقى هو متكلم بالإيه؟ بالقوة. عندما كان ساكتا فهو متكلم بالقوة، فلما تكلم يبقى متكلم بإيش؟ بالفعل، تكلم بالفعل. طيب من قال بالعقل الخيار؟ الفلاسفة إيش قالوا؟ إيش تم الله جل وعلا؟ العلة الفعالة، طيب فاض على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فجاءه تخيل. تخيل بقى ان في صورة بيضاء جاءته تسمى جبريل، وهذا الجبريل قال عليه كلام سماه قرآنا. ده كلام مين ده؟ ابن سينا والفارابي، والكلام ده منسوب لأرسطو ايضا. هكذا مرة بها عشان نسمع.